حد خلت انا بلكي قتاريو تزيت قبرلك خلو تبت بيو سناي قبرين اي عملاحك ذاكريو اي ترس عيوتي زحالفكيو بزي خلو بمدحنك ممانك اتنعيو نفسين عملاح بارخي ذكريت تكبرلك كبري حبيني مدحنك نتيس تبجوك يسوع بدلك زحد قسل اسمو إلو عبس أخيز رمس سلكي بغلو نقابن كي يرز برسل اسمو كاب كيف أتتبج وكي بدمو نحمام كي نقان زخي زفوس بغسلو نفسي نعام لأخبار غي ذكريت تقبر الكي كبري حبيني مدحنك نتيس تبجوك يسوع كاب أبنى أنبس عن دبن زاد حنكي كاب زاسم برز فرز ناقفكي كاب زل عالم وتنا بهيوة زاسكركي بتبغ زبلين أقر زاسكبكي عمسكني نعم لحكي نتزا عوتكي نفسي نعم لحف بارخي جبري حبيب مدحنك نتيز تبجوك يسوع نقول دمتي قوي عدك تسمع كتو خيدن قوي بغلتو فزغت حرر تاخند ليت لبخ نزمل كبت قعت خي قول لمحارة زوت بمسكنا وجسيو نتي ناي عم لحتبو نفسي نعم لخبارتي ذكريت تقبلك كبري حبيب مدحنك نتيت تبجوك يسوع خلوك زيز قدمك وعي نمفتان امنتك زيك وتحوي سنبادا يودغك تنعي بأملاحك اي تفتان نخل عدي عغمخي عبو او دقي او ايخي نتي خلو حليوتي نفسي نعام لاخبارتي كبري حبيب مدحنك نتيس تبجوك يسوع كبري حبيب مدحنك نتيس تبجوك يسوع